هزار، مجرد هزار، تقوم تتحشر وتقولي اليام أمنة للرجال يام أمنة للمية في الغربان. عبيطة. لا دي قليلة الذوق، وانا لو كنت سكت لها كانت هتحرجني على جوزي. بس هي ما ردتش عليكي، استأذنت ومشيت. بصي انا مش بحب الامثال اللي من النوع ده ابدا. معلش هدي اعصابك بس. على رأي حضرة النائب المحترم انكل اشرف. قال ايه؟ لما قال ثقافة المجتمع هي محور التقدم في كل حاجة، وقال كمان بشرط تكون ثقافة عصرية وإيجابية. بصراحة بقى انكل اشرف حببني في القعدات اللي بيكون موجود فيها. خلاص اهو جاي لنا النهاردة، ابقي تعالي. رشا ليها حق تنفعل من كلام نحمده. هي ما تقصدش يا بودوني، المثل معناه سيء، تشكيك في الأزواج وسوء ظن. لا لا لا، الحمد لله احنا رجالتنا محل ثقة كبيرة قوي. الله أكبر، ميرسي قوي يا وفاء. أشرف قوم افتح. عم بودوني. رشا يا وفاء. أوكي أشرف هنا. أشرف على وصول، ادخلي يا رشا. اهلا اهلا رش رش. شفت ازاي جيت وراكي بسرعه؟ واشرف زمانه جاي كمان، والجلسه الفكريه الجميله. فكريه وشوقيه. شوقيه. ايه ده؟ ايه يا عبد الغفور؟ مفيش يا وفاء، انا اقصد جلسه فكريه وتثقيفيه واجتماعيه، احنا ما بنضيعش وقت. اهلا اهلا. ايه اللي انت جايبه ده يا اشرف؟ ده ورد، باقة ورد وهدية من خان الخليلي وخطاب شكر. من مين والمين؟ أيوة من مين؟ مني أنا. لمين بقى؟ للمصلحة الاجتماعية النشطة السيدة العظيمة وفاء هانم. معقول؟ تستاهلي تستاهلي يا طنط. هي فعلا تستاهل. وأنا بصفتي نائب الدائرة اللي فيها جمعية الأصالة وزلوق، الناس بلغوني على الخدمات اللي انتي والجمعية بتعملوها، وخصوصا يا أشرف الدعم الشعبي لأجل اقتصاد قومي. الجمعية عاملة توعية كبيرة لترشيد الاستهلاك في كل حاجة بما فيها المية والكهرباء وكل كل كل حاجة، والإنجاب الحد من الزيادة السكانية. أيوة، وإحنا قلنا أن تنظيم الأسرة بيحقق مواطن قوي وفعال، وده عامل مهم في تقوية الاقتصاد. متشكرة متشكرة قوي يا أشرف، هدية جميلة جدا، متشكرة متشكرة. تستاهلي كل خير يا أستاذ أوفاء. رفقا بأرحامكم. مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بك يا دكتورة نيفين. أهلا وسهلا بحضرتك. عايزين النهاردة نتكلم الحقيقة عن الأمانة ونعرف مفهوم الأمانة، يعني هي أمانة فلوس ولا أمانة كلمة ولا سر بين اتنين؟ ياريت نوضح هذا المفهوم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. الأمانة كل اللي حضرتك قلتيه، وزيدي عليهم كمان إن رجل يأمنه الناس ولا يخافون منه نتيجة سوء خلقه، يعني حد كده أخلاقه وحش قوي وأنا مش عارف أخرج من باب بيتي نتيجة إنه ممكن يعمل فيا موقف، ممكن يفتري عليا، ممكن يأذيني. الأمانة هي الأمان يا جماعة، الأمانة تعم جميع وظائف الدين، والأمانة هي الفرائض اللي ربنا ائتمن عليها العباد، ودخلي كمان فيها أمانات الأموال زي ما حد يشيل عندك وديعة، زي ما واحدة تجيب الذهب بتاعها وتحطه عندك وتيجي تقول لك اديني حاجتي، تقول لها ايه؟ ما عنديش. مش كده؟ زي ما المرأة تحفظ أمانة جوزها وعرضه وهو مش موجود، وتحفظ بيتها وتحفظ ماله، كل دي أمانات. يعني زي ما بيقولوا كده امرأة أمينة على زوجها. طبعا. يعني مؤتمنة، زي ما حد يقول لك ايه فلانة دي مؤتمنة تحفظ السر، لأنك عارفة أن أخلاقها تسمح بكده. معنى كده دكتورة نيفين أنه بيدخل في موضوع الأمانة ده كمان الشهادة والوصاية؟ أكيد، مجالات الأمانة كتير جدا. اعتبري كل حاجة ربنا ادهالك أمانة، يعني هيحاسبك على أمانة نظرك وعلى سمعك وعلى بصرك. هقولك على حاجة، للنساء اللي بتنقل أسرار بيتها وأسرار شغل جوزها دي هتتحاسب عليه، لأن دي خيانة، خيانة وهي ضد الأمانة. يعني لما تسمعي حديث من جوزك وهو بيتكلم في التليفون وتيجي تطلعي السر ده لحد من منافسيه، ده بيعتبر قمة الخيانة لزوجك. في ناس كده يا دكتورة لما بتطلب منك فلوس سلف يعني بتديها لها وحضرتك مغمضة على طول، وفي ناس تانية بترفضي كده، في حاجة من داخلك بترفضي أو بتترددي ان انت حتى تديها، ده ليه يا دكتورة؟ لان الامين مؤتمن ولا يختلف عليه. لانك لما بتسلفيه ويقولك هدهم لك في التاريخ الفلاني هو صادق، وانت جربتيه وغيرك جربه، اذا هو اللي رسم سمعته بامانته. والله سبحانه وتعالى يقول قد افلح المؤمنون، وفي اخر صفاتهم يقول والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. يبقى الامانه طريق الفلاح والنجاح، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يا ريت الناس اللي بتاكل اموال بعض تسمع الكلام ده والله يا دكتور. طبعا الدنيا مش دايما حد وكلنا ماشيين، بس يا بخته اللي بيسيب سيره حلوه تفضل معاه حتى بعد ما ماته. دكتوره نيفين اتكلمنا عن ان المراه بتبقى امينه على زوجها، طيب النساء يا دكتوره مش كمان هي امانه عند الازواج وعند الاباء وعند الاخوه الرجال يجب ان يعملوهم بما يرضي الله؟ طبعا يا سيدتي، الأمين على زوجته وعلى بنته وعلى أخته ده كامل الإيمان، وطالما عنده أمانة في النساء يبقى طيب القلب. وأنا هبشره اللي بيحافظ على النساء ربنا بيحبه وبيحب الأمين، والناس بتحبه والمجتمع بيحبه، والمجتمع اللي بتتفشى فيه الأمانة هو مجتمع خير وبركة ورفقا بأرحمكم. حياة كريمة. نعم، نبحث جميعا عن الحياة الكريمة لكل المواطنين. هبة يوسف في هذا اللقاء مع دكتورة منال حنفي رئيسة الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن والتمكين الاقتصادي لكل المواطنين وتوفير الحياة الكريمة. المواطن المصري محتاج كثيرا كثيرا من العمل. اولا على الحد الاعلى لثقافه العمل، احنا محتاجين نشتغل على ده بقوه، ان يبقى اهم حاجه عند اي مواطن في سن العمل ان هو يبقى صاحب مهنه او صاحب وظيفه، سواء كان ابن او بنت او مراه او رجل. العمل هو الحاجه الوحيده اللي تخلي الانسان يشعر انه كائن له كيان، والكائن الذي له كيان يحتاج الى اليه منظمه من الدوله. الدولة عندنا أو وزارة التضامن ليها بعض البرامج وبعض الأنشطة لحث الناس على العمل، من خلال برنامج وعي بنوعي على 12 محور منهم العمل والتمكين الاقتصادي، من خلال برنامج فرصة بنوفر فرص تبادلية بيننا وبين المجتمع الحاصلين على عمل وعايزين يجودوا أو يحصلوا على فرص أفضل، من خلال التواصل مع المجتمع الأعمال والفرص المتوفرة في أماكن العمل والتنسيق بها مع راغبي العمل. برنامج فرصة بيؤهل وبيدرب وبيوظف، بيوجد توصيل ما بين المحتاج للعمل سواء كان له كفاءة علمية أو اقتصادية أو تكنولوجية، سواء كان من ذوي الحرف والمهن، سواء كانت حرف مهنية أو حرف خدمية. التدريب عن الصناعات بتبقى صناعات متنوعة في مراكزنا المتخصصة، وإحنا عندنا مراكز خدمة المرأة العاملة بتقدم خدمات كثيرة للمرأة، منها تمكين للمرأة العاملة جوه المركز، ومنها تمكين المرأة التي تعمل وتحتاج إلى بعض الخدمات تيسر عليها العمل في بيتها، من مأكولات نص جاهزة أو مأكولات مطهية، وكمان يكون لاندري للتنظيف السجاد أو لتنظيف الملابس. التمكين في حد ذاته هو محور شغالين عليه في الوزارة، وتم دمج كثير من برامج التمكين لكل الفئات المستهدفة رجال ونساء على حد سواء. الاهتمام أكثر بالمرأة المعيلة، عندنا برنامج مسطورة شغال في بنك ناصر الاجتماعي بيدي سقف 25,000 جنيه لمشروعات قابلة للتنفيذ لها سوق تجاري وسوق محلي. عندنا المشروعات الصغيرة لتمكين المرأة الريفية بتوصل ل 5,000 جنيه. عندنا المؤسسة القومية بتدي نفس القروض لناسها. عندنا مشروع المبادرات في إنا بيهتم بالرجال والنساء على حد سواء، 10% من المشروع للرجال وفي سقف مشاريع بتوصل ل 40,000 جنيه. عندنا العديد من المبادرات، عندنا مبادرة أطفال المدارس دي بتختص بالأمهات اللي ليهم أطفال في مدرسة مجتمعية، عشان أول أسرة باخد الأم أخضعها لتدريب محفظة شاملة التمويل الشامل وبعلمها بعد كده أو بديها مشروع أضمن بيه إن طفل المدرسة موجود لأن أمه استفادت من وجوده جوه المدرسة المجتمعية. عندنا في البرامج بتاعتنا بنهتم بالتمكين العنصر البشري. العنصر البشري اللي احنا شغالين عليه في خلال برنامج أو المظلة الكبيرة لتكافل اللي هو مرتبط بالصحة وبالتعليم، عشان نضمن أننا ولا بستثمر وبمكن أسري من أن أولادهم يحصلوا على قدر من التمويل المالي المباشر، أنه يبقى عنده قدر من الصحة مع وزارة الصحة بالتردد 3 مرات، وقدر من التعليم بالحضور بنسبة 80%. عندنا التأهيل، معالي الوزيرة مشكورة، ملف التأهيل بنشتغل عليه بقوة كبيرة جدا من توفير بطاقة الخدمات المتكاملة اللي هتمكنه من الحصول على وظائف، حصول على سيارة لو كان ينطبق عليه الشروط وخلافه وخلافه. عدلنا القانون، بنسعى للتأهيل، الدمج المجتمعي، إشغاله بحرف ومهن في أماكننا المتخصصة. إحنا ورانا أحلام كتيرة جدا لم نرضى إلى الآن بما وصلنا إليه، نطمح لما هو أكبر، نطمح إن إحنا نوصل المواطن إنه يبقى عنده رضا، إحساس عالي بالمواطنة أيا كان نوعه، رجل، امرأة، طفل، سيدة. كل ملفات الوزارة بتسعى إنها تعمل تمكين مجتمعي بكل محاوره سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية أو صحية. والآن مع الفنان محمود عامر ويوميات زوج. يوميات زوج إخراج نسرين لطفي. صباح الخير يا حضرات المستمعين والمستمعات. كالعادة عبده بيجي يفضفض ويضحك معاكم بالذات. أروح فين أشكي همومي إلا ليكم يا حبيبي. دايما أقول أحسن حاجة إن كل واحد يبقى في حاله، بلاش نقحم نفسنا في أمور غيرنا. يعني نسأل على بعض، نسلم على بعض، نود بعض طبعا، لكن بقى نحاول ندخل نفسنا في اللي ملناش فيه ده نقوله بالفم المليان لا وألف لا. أنا بقى بقول كده ليه؟ حالا هقول لكم عليه. يا أحلام، يا أحلام، أنت فين يا أحلام؟ إيه يا عبدو، وانت صوتك شوية يا عبدو مش كده؟ إيه ده يا أحلام؟ أنت بتعملي إيه؟ بس يا عبدو، بس يا عبدو، بس تعالى تعالى أقولك يا عبدو، تعالى تعالى تعالى جنبي. أصل أنا كنت بسمع دينا وهي بتكلم صاحبتها واقفة ورا الباب عشان ما تشوفنيش، أنا عايز أعرف بيتكلموا في إيه يا عبدو. إيه ده يا أحلام؟ أنت بتتجسسي على بنتك يا أحلام؟ لا يا عبدو، لا أنا من باب الاطمئنان بس يا حبيبي. أظن يا هانم أنت عارفة بنتك كويس قوي، وعارفة كمان كل أصحابها، فما فيش داعي أبدا يا أحلام للي أنت بتعمليه ده. وممكن قوي دينا تحكي لك كل حاجة لو حست إنك صاحبتها مش أمها وبس يا أحلام. وعدى يا حضرات الموقف ده، لكن في نفس اليوم لقيت أحلام واقفة ورا باب الشقة بتراقب جيراننا. يا أحلام، يا أحلام، اتفضلي خش جوه وبلاش الوقفة اللي انت وقفها دي. يا عبدو، يا عبدو، يظهر جيراننا بيجيبوا عفش جديد. يا ستي واحنا مالنا؟ انت مالك ومالهم؟ بيجيبوا اللي يجيبوه. من ازاي بس يا عبدو، انا لازم ادخل عندهم واتفرج. وصممت يا حضرات، وراحت عند جيراننا ورجعت بعد 10 دقايق ووشها في الأرض متقطقة رأسها. بصت لها حسيت باللي حصل يا حضرات. إيه يا أحلام؟ ارتحتي؟ ارتحتي يا عبدو؟ دي بنتهم اتطلقت يا عبدو وجايبين عفشها. بس ما سكتش عبدو، أنا ما سكتش، فضلت وراهم لحد ما عرفت السبب الطلاق يا عبدو. حبيت بقى أعرف كمان مين هياخد بقى الحاجة ومين هياخد بقى النفقة. يعني النفقة كام كده تقريبا؟ لقيت غدا جارتي بتقولي لا ده كتير قوي، دي حاجات ما تخصكيش يا أحلام، من فضلك في حدود للأسئلة لو سمحتي. بصراحة يا عبدو أنا كسفت قوي يا عبدو، ووشي ضرب ألمان وأقماس في أساسي يا عبدو. تستاهلي يا هاني، تستاهلي؟ ده كلام؟ انت اصلا ما كانش يصح تقتحمي عليهم خصوصياتهم يا احلام، ما ينفعش كده يا احلام، لان كده عيب قوي قوي. وعموما هي احرجتك بما فيه الكفاية وخط نصيبك، وعلى الله ده يكون درس لكل واحد يتدخل فيما لا يعنيه، وصدق اللي قال من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. انا يا حضرة المستمعين والمستمعات كده غلطان؟ لا للثقافة الطبية الشعبية، ونعم للمتابعة مع الأطباء المتخصصين. حول هذا الموضوع هالة سالم تجري لقاء مع دكتور محمد محمود استشاري جراحة القلب عن الأقوال المغلوطة التي تقال لمرضى القلب. طبعا في نقص الوعي الصحي في مجتمعنا بيؤدي إلى ظهور أقوال ومفاهيم مغلوطة في جراحات القلب، وأشهرها إن إحنا لما بنيجي نعمل جراحات قلب مفتوح إن إحنا بنستخرج القلب من صدر المريض ونجري عليه الجراحة خارج جسم المريض، وبنعيد تركيبه تاني بعد الجراحة، وده خطأ يعني شائع جدا في مجتمعنا وما بيحصلش كده طبعا. المفروض ان احنا لما بنجري الجراحة جراحات القلب المفتوح بيلزمنا لحدوث او اجراء الجراحة بشكل سليم 3 خطوات. الخطوة الاولى تحويل مسار الدم العائد الى القلب خارج الجسم، وذلك يتم عن طريق انابيب مخصوصة، وبنحوله الى ماكينة القلب الصناعية التي تقوم بضخ الدم مرة ثانية الى القلب وتقوم بعمل القلب والرئة معا. تاني خطوة اللي هي بنوقف القلب عن النبض، وذلك عن طريق استعمال بعض الأدوية الخاصة. الخطوة الثالثة هي عزل القلب عن الجسم ويكون في مكانه، ليس بطريقة استخراجه من القفص الصدري. عمليات القلب المفتوح يعني بيتم إجراءها في مصر بنجاح كبير جدا. من الذي يستدعي له إجراء عملية القلب المفتوح؟ جراحات القلب المفتوح لها دواعي مرتبطة بالتعليمات والتوصيات الدولية التي نتبعها، وتقوم بتحديثات متوالية عبر سنة عبر سنة، وهذه دواعي كثيرة، منها بننقسم إلى جزئين مهمين: جراحة الشرايين التاجية وجراحة الصمامات القلبية، وذلك بالنسبة لجراحات القلب للكبار. طبعا العالم بيتقدم بخطوات واسعة جدا في الفترة الأخيرة، ومنها المجال الطبي، وفي مصر نلحق بهذا الركب بقدر كبير جدا. وفي معهد ناصر قمنا بإجراء جراحات القلب وجراحات للقسطرة وتركيب شريان الصمام الأورطي عبر القسطرة، وهذه طفرة يعني في جراحات القلب في مصر. دكتور، يعني المستقبل يقولون دائما انه للجراحات ليست على جسم المريض فقط، ولكن الجراحات عن بعد. الجراحات عن بعد مشكلتها الأساسية في مصر التكلفة العالية، وتحتاج لأدوات خاصة، وبنسميها الروبوتك سيرجري او الجراحات عن طريق الريموتات، ودي لها متطلبات خاصة وتكاليف باهظة، ولكن في الوقت الحالي نستعيد عنها بجراحات اللي هي ذات الفتحات الصغيرة، وتتم بنجاح في معهد ناصر الآن. إن شاء الله يعني وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية واهتمام سيادة الرئيس بصحة المواطن بالكثير من المبادرات وتطوير النظام الصحي في مصر يعني له عامل كبير في إجراء العمليات وتلقي العلاج والخدمة الطبية المتميزة. طبعا المبادرات دي أسفرت عن أن المريض المصري كان مريض يعاني من الأمراض غير مكتشفة، ولكن في الفترة الأخيرة احنا اكتشفنا كثير من الأمراض في مراحل متقدمة جدا من المرض، وده بيسهل علينا العلاج، لأن كل ما اكتشف المرض مقدما أو في مراحله الأولى يكون العلاج يكون العلاج أسهل وتكون الجراحات أسهل، لأن عضلة القلب ما زالت تحتفظ بكفاءتها وقدراتها على تخطي مرحلة جراحة القلب المفتوح. أجمل الأمنيات بالصحة والعافية لكل أفراد الأسرة. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم من أسرة البرنامج منى خليل.